الآن في أشهر الحج الله يطعمنا جميعا ولا يقطعنا. ففي هذه الأشهر يقوم الحجاج بالاستعداد لزيارة بيت الله الحرام ولأداء فريضة الحج. الآن في طائرات، في سيارات، الأمر أصبح ميسر على الحجاج. أما في الماضي عندما كان السفر مشيا على الأقدام أو على الإبل كان هناك مشقة، لهذا قال الله سبحانه وتعالى: لن تنالوه إلا بشق الأنفس، عن الحج. فكانت القافلة إذا قصدت بيت الله الحرام تغيب أحيانا 6 أشهر أو 7 أشهر، أحيانا سنة، حسب اختلاف المناطق وبعدها وقربها من السعودية. أحد الناس المحبين والمشتاقين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من بلاد الشام، كانت تمر من أمامه القوافل المحملة بالنساء والرجال وقاصدة إلى بيت الله الحرام، فعندما رأى هذا المنظر اهتاج قلبه شوقا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ينشد هذه الأبيات ويقول: ركب الحجاز، الركب والقافلة، ركب الحجاز سرى الحادي، والحادي هو الذي يغني للإبل حتى تجد السير وتسرع في خطاها فيسمى بالحادي، وكان الحادي من أصحاب الأصوات الجميلة، فالجمل عندما يغنى له بصوت جميل يقوم بالإسراع وهو صاحب طرب سبحان الخلاق العظيم. فكان يقول: ركب الحجاز سرى الحادي بهم ودنا، وخلفوني أقاسي الشوق والحزن، ومذ رأوني بأرض الشام مرتهنا، شدوا المطية وقد نالوا المنى بمنا، وكلهم بأنيم الشوق قد باح. كل واحد عم يصرخ من الشوق ويقول آه على ما أوصل لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فهي القصيدة اللي حنقولها الآن ملحنة ومنغمة هي كلمات هذا الشخص المحب، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من القاصدين لبيت الله الحرام. ركب الحجاز سرى الحادي بهم ودنا، ركب الحجاز سرى الحادي بهم ودنا، وخلفوني أقاسي الشوق والحزن، ومذ رأوني بأرض الشام مرتهنا، شدوا المطية وقد نالوا المنى بمنا، وكلهم بأنيم الشوق قد باحا. الفارس: لما أناخ قبيل الصبح عيسهم، وحملوها وسارت بالدجى الإبل، فأرسلت من خلال السجف ناظرها، ترنو إلي ودمع العين ينهمل. يا حادي العيس، يا حادي العيس، يا حادي العيس مغل، يا حادي العيس مغل كي أودعهم، يا حادي العيس في ترحالك الأجل. هم الرجال الكرام المقتدى بهم لنحو أحبابهم، قد أسرعت همم طابوا بطيبة طيبا وانجلت بهم نسيم روض النبي المصطفى لهم روحا إذا شربوا من ذكره راحا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إني على العهد لم أنقد مودتهم يا ليت شعري بطول البعد ما فعلوا لما علم بأن القوم قد رحلوا وراهب الدير بالناقوس منشغل شبكت عشري على رأسي وقلت له يا راهب الدير هل مرت بك الإبل فحن لي وبكى وأن لي وشكى بحرقة وبكى وقال لي يا فتى ضاقت بك الحيل إن البدور اللواتي جئت تطلبهم بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا لم أقض يوم البين من وطر والشوق ألقان فؤاد الصب في خطر وصحت للبدو لما كنت في حضر يا سائرين إلى المختار من مضر سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا جدي مسيرك لطيبا ناقتي جدي جدي مسيرك بظلمات الدجى جدي امي للمدينة لا لينبع ولا جدي حلي بأهل العبا هل تعلمي من هم عاداتهم بالسخاء ما يذكروا منهم هم أشجار الكرم واحنا الفرع منهم إمي أنا الفاطمة والمصطفى جدي. اللهم صل عليه أحباب النبي صلوا على النبي. إمي أنا الفاطمة والمصطفى جدي يا ساريا وظلام الليل معتكر حيتك وطفاء من مسترسل الديم. الله الله الله الله صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله جميعا يا وظلام الليل يا ليل معتكر حيتك وطفى من مسترسل الديم بلغ إذا جئت زياك الحمى عربا قد خيموا بين سقف البان والعلم، وإذ نزلت مقاما فيه قد خفقت جناح جبريل عني الترب فالتثم. الله يزيدك يا استاذ. طيب يا سيدي طيب. نعم يا روحي نعم. نعادي يا سيدي. امرك على نفسك. الله الله. ان شاء الله جميع بنسر للحبيب. يا رب. الله يدينكم يا رب. يا وظلام الليل الليل الليل الليل الليل يا ما أحلى الليل بمدح النبي يحلو السهر بالليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل يا يا يا وظلام الليل معتكر حيتك وقفا من مسترسل الديم بلغ إذا جئت زياك الحمى عربا قد خيموا بين سفح البان والعلم وإن نزلت مقاما فيه قد خفقت جناح جبريل عني الترب فالتثم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقل أثير هواكم يا آل طه شفه ظمأ وحوض أنعمكم ورد لكل ضمير أيحرم الصب منكم والجلال به أنتم وذكركم مستعذب بفمي لا عذب الله فيكم مقلة سجرت بنار هجركم يا جيرة العالمين. لا عذب الله فيكم مقلة سهرت بنار هجركم يا جيرة العالم. أكون ويضام قلبي يا أهل البيت. أكون نزيلكم ويضام قلبي وحاشا أن يضام لكم نزيل. قضيت بحبكم أيام عمري فلا أسلو وقد بقي القليل. أبوكم فارس الهيجى علي وأمكم المطهرة البتول. أبوكم فارس الهيشة علي وأمكم المطهرة البتول. كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول. إذا افتخر الأنام بمدح قوم يعيني ففي القرآن مدحكم جليل. إذا افتخر الأنام إذا افتخر الأنام بمدح قوم ففي القرآن مدحكم جليل. يا مادح المصطفى زيد المدح وحسين وبحب آل العبا مهما تشاق حسين. إن كنت تحسن تقاوم يا مشوق حسين مانا مانا مانا عيوني. اللهم صل على النبي يا حبيبنا. الله الله تسلم عيونك. طيب يا سيدي طيب. الله يهنيك بيصلي على الحبيب. دول الذي فضلهم قد زاد كل ولي والفرد منهم رضيته لشؤوني ولي. كيف أخشى النار فيك يوم المهيمن ولي حبا بطاغة وعلي وأم الحسن وحسين. تسعة يا من تصلي على حبيب النبي. هل تطلبون من المختار معجزة؟ الله على المختار صلي على النبي. هل تطلبون من المختار من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداف أحياء؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من وحد العرب صلوا عليه حتى كان واترهم إذا رأى ولد الموتور أخاه وكيف كانوا يدا في الحرب واحدة من خاضها باع دنياه بأخراه من خاضها باع دنياه بأخراه سن المساواة سن المساواة لا عرب ولا عجم ما لامرئ شرف إلا بتقواه ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن السلام وأن العدل مرضاه عمرا فردوا عنه تكسوه بردته يا من رأى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى يهتز كسرى على كرسي فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله الله الله الله تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسي فرقا من بأسه وملوك الروم إننا عرب شعارنا المجد يهوانا ونهواه هي العروبة لفظ لو نطقت بها فالشرق والضاد والإسلام معناه فإن تراعت لك الحمراء عن كسب فسائل الصرح أين المجد والجاه وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه عن كثب فسائل فخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر يمنعاه. وطف ببغداد وامشي في مقابرها عل امرأة من بني العباس تلقاه إني أرى الإسلام جامعة للشر ودين سنه الله ودينا سنه الله أرواحنا تتلاقى فيه كالنحل إذ يتلاقى في خلاياه. يا من بهديك أفلح السعداء Peace. أرى فيستوي في دينك الفقراء والأمراء أنا ضيف زينب بنت